محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا تذكرون كلامنا كان في ذكر روايات الترجيح، قلنا الرواية الأولى الذي هنا ما تكلمنا عنه في الحلقة الثانية، تكلمنا الرواية الأولى رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، الذي قلنا شدل على أن المرجح لأحد المتعارضين على الآخر ما هو المرجح. هو المخالفة للعامة والموافقة للكتاب. بعدين انتقلنا إلى مقبولة ابن حنظلة. مقبولة ابن حنظلة ذكرت قبل ما تذكر، عليكم السلام ورحمة الله، قبل ذكرها لمخالفة العامة ولموافقة الكتاب ذكرت مرجحات أخرى. وهي ماذا المرجحات الأخرى اللي ذكرتها؟ صفات الراوي، هاي واحد، يعني الأوسطية والأعدلية، والمرجح الثاني اللي ذكرت الشهرة. فمجموع المرجحات ايش قد راح تصير؟ 4. وقبل موافقة الكتاب ومخالفة العامة ياهو راح يصير قبلهن صفات الراوي وبعد والشهرة. لكن نحن أشكلنا، عليكم السلام ورحمة الله، قلنا قد يشكل بإشكالين على كون صفات الراوي والشهرة من المرجحات. الإشكال الأول ذكرناه فيما سبق وانتهينا منه، قلنا قد يقال بأن هذه من مرجحات، أصلا هذا الرواية مختصة بزمان حضور الإمام ومتشمل زمان الغيبة، وردينا إذا تذكرون بجوابية. الآن الإشكال الثاني على هذين المرجحين، يعني صفات الراوي وعلى الشهرة، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، هو أن يقال بأن هذين المرجحين لم تذكرهما مقبولة ابن حنظلة، فمرجحين لإحدى الروايتين، بل ذكرتهما من هذا كمرجحين لأحد الحاكمين. يعني إذا حكام اثنين أكو وصار تعارض بين الحاكمين، فمقبولة ابن حنظلة قالت أنه يوجد مرجح لأحد حكم الحاكمين على الحكم الثاني، وما هو المرجح؟ صفات الراوي والعدلية والأوسطية وبعد الشهرة. فصفات الراوي والشهرة من مرجحات الحكم لا من مرجحات الرواية. واحنا نريد مرجحات هلمان لرواية على رواية، لا مرجح لحكم على حكم. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول هذا الإشكال وجيه لطيف حسن جيد بالنسبة لصفات الراوي، وليس بوجيه بالنسبة علما للشهرة. أما بالنسبة لصفات الراوي يجبن وجيه، ليش وجيه؟ لأمرين وجاءت لأمرين. الأمر الأول اقرأ الرواية أنت. لا رجع نقرأها وشوف شلون. شوف الإمام ايش قال عليه السلام. قال الحكم ما حكم. قال واختلف فيما حكم. وكلاهما اختلفا في حديثكم. قال الحكم ما حكم به أعدلهم وأفقهم. فالأعدلية والأفقهية أضيفت إلنا إلى حكم الحال لا إلى الرواية. ما قال الإمام الرواية الذي يرويها الأفقه والأعدل هي المقدم. لا قال الحكم الذي يحكم بال أو فالأعدل والأفقه والأدق هو المقدم. فأضيفت هذه المرجحات لمن أضيفت إلى الحكم ولم تضف لمن إلى الرواية أو راوي الرواية. هذا واضح يا أخي. هذه القرين الأمر الأول الذي لأجل قلنا هذا الإشكال ماذا وجيه. والأمر الثاني الذي لأجل نقول هذا الإشكال وجيه هو أنه لو قلنا بأن الأعدلية والأصدقية والأفقهية والأصدقية من المرجحات لازم من المرجحات فهي تصير من المرجحات فيما إذا فرض الرواة للرواية لإحدى الروايتين اشتانة والرواة الرواة اشتانة أحدى أصدق أفقه. إذا نريد نقول صفات الراوي من مرجحات الرواية إذا نريد نقول من مرجحات الرواية فلا بد أن نفترض رواة الرواية سند يعني الرواة أصدق أعدل أفقه. بس لو كنت لو خصوص الراوي الذي يروي عن من عن الإمام مباشرة لو خصوص الراوي الذي يروي عن الإمام لا يقولوا يا إياه كلهم. أما إذا فرض أن الرواة الرواية من جهتهم ما كان يوجد ترجيح بأصدقية أو بأصدقية المرجح ما كان موجود فيه. هذا المرجح وين كان موجود؟ في الذي يستند إلى الرواية مثل حاكم يوم مثل أنا فأنا خذوا حاكم أنا في اليوم انطلتلكم ماذا رواية أنا انطلتلكم رواية وعدي واحد صاحب صديقي يتصفهم نقلكم رواية. هنا الأشهرية والأفقهية بعد نطبقها علي وعلى صاحبي علي أنا ما يقدر واحد يقول الشيخ أفقه الشيخ أفقه بلي أخذ بالنقلة لا لا معنى له. فإن الأفقهية أو الأصدقية أو غيرها من صفات الراوي تكون مرجح علما فيما لو فرض الرواية الرواية يعني الراجع يكون الرواية نفسها الذي أنا انقلتها والذي صاحب نقل رواته يكون الذي بالوسائل موجودين علي ابن ابراهيم عن ابيه عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن زراق دول يكون نشوفهم اصدق افقه او لا لو كلهم لا خصوص من قلت ذات الذي يروى عن الامام مباشرة وهو منه زراق ولا معنى لأن تطبق الأفقهية والأوثقية عليه من تطبقها علي أنا اللي قاعد أسولف وياك وأنا صاحبي سبحانه يا صاحبي، انا ما عندنا مدخلين. كل من اراد ان يقول بان صفات الراوي من المرجحات يطبق صفات الراوي علينا، يعني المشهور الذي يقولون صفات الراوي من المرجحات لكن صفات الراوي اللي منطبقه علينا على الروايه السنه او على خصوص الراوي اللي هو مثله، لا على هذا الذي قاعد يستند للروايه او قاعد ينقل وهو حضره الجنابي وجن اصحابي. وتعالى الى مقبوله ابن حنبل، والإمام قال الحكم ما حكم به أعدلهما أو أصدقهما. هما هما من هما هما يرجع للحاكم، والحاكمان ليس من رواة الرواية ولا من الذين يروون عن الإمام مباشرة. فإذا ما إلى معنى الإمام يطبق صفات الراوي على من يطبقها على الحاكم، إلا اللهم قد واحد يقول هذان الحاكمان لعلهما كان ماذا، كل واحد منهم معاصب للإمام وينقل رواية عن من عن الإمام، يعني هو راوي المباشر عن الإمام، هذا ترى هم يصير يعني ماذا؟ تلب حاكم يستند إلى رواية سمعها من الإمام، حاكم الثاني يستند إلى رواية سمعها من الإمام، هذا يصير. لكن الإمام لم يفترض، الإمام الصادق سلام الله عليه ما افترض في مقبولة ابن حنبلة أن هذين الحاكمين هما ماذا ينقلان عن الإمام مباشرة، هذا ما فارض هذا الشيء، هذا يحتاج إلى قرينة. فالخلاصة من أول أقول يا أخي، من أول أقول هذا الإشكال وهو أن صفات الراوي ليس من المرجح للروايتين، وجيه قلت لأمرين، الأمر الأول لأن الإمام أضاف إلى الحاكمين، الوجه الثاني أن صفات الراوي إذا مرجحة المشهور المن يقول مرجحة، المشهور المن يقول مرجحة، العلماء يقولون مرجحة علما، فيما إذا اعترض صفات الراوي كانت منطبقة على رواة السند أو الراوي الذي ينقل عن الإمام. أما الذي يجي ينقل رواية سند إلى رواية مثل أنا أو حضرة صاحبي، هذا ما له معنى نطبق صفات الراوي عليه. هكذا المشهور يقول، بل القاعدة تقتضي، هاي زيادة ترجع لديه، بل القاعدة تقتضي ذلك، يعني القاعدة تقتضي أن صفات الراوي انطبقها عليه من يكون مناسب، القاعدة كما يقول المشهور مناسب عليه من انطبقها على الذي يروي من الإمام مباشرة، مناسب هيك، ليش مناسب هكذا؟ أنا أول قلت عمل المشهور ذلك، المشهور هيك يقولون، أنا بعدين أيضا أقول ماذا، بل القاعدة هم تقتضي ماذا ذلك، ليش؟ لأن لو فرضنا روايتين هن وحدة ينقلها منه أبا وحدة ينقلها افترض هتشي أبان ينقلها مثلا عمن عن زرار، والثاني ينقلها منه فرد واحد الذي بالله ما مشهور مثل زرارة، ليس فقيه مثل زرارة إنجيلية بالله رجاء، شوي أقل من زرارة في الأصدقية وفي أقل من زرارة، ليت كان يرويها أبان عن زرارة عن الإمام، هذا افترض فرد واحد ماذا أقل منين؟ أقل من زرارة، فلنفترض أبو بصير مثلا، فلنفترض أبو بصير هو أقل مرتبة من زرارة، هسه بنفترض هسه هيجي أبو بصير ينقلها ماذا؟ أو محمد بن سنان هيك افترض، كم يعتبر أبو بصير؟ بس من ينقلها من عن هكذا ينقلها عبد الله بن سنان، مو محمد بن عبد الله بن سنان اللي هو من الأعاظم، ينقلها عن أبي بصير، وأبي بص أبو بصير أقل من سبب الزرار افترض هيك في الفقاهة في الصوت في ها فاحنا نقول مقتضى القاعدة الأصدقية على الوانسة نطبقها الرجل أصدقية وانسة نطبقها على الذي يروي من الإمام مباشرة القاعدة تتقضي مشهور هكذا قالوا والقاعدة تتقضي ليش؟ لأنه حينما قبان يقول حدثني زرارة عن من؟ عن الإمام الصادق فقد أخبرنا بأني أروي وأنقل لكم عن من؟ عن من أنقل لكم؟ عن الأصدق الأصدق من هو الأصدق؟ زرارة؟ يعني بالتالي كأنه ما قاعد يقول لنا أنا أخبركم عن الأصدق ويخبرنا بشيء ثاني وهو ماذا الشيء الثاني الذي يخبرنا به عن شرط قبول الرواية الثانية مختلف من شرط قبول الرواية شنو الأصدقية يعني الأصدقية ما موجودة وين في الذي ينقل الرواية الثانية الذي ينقلها من الرواية الثانية أبو بصير يعني يخبرنا عن اختلال شرط الحجية الرواية المعارضة شرط الحجية مختلف لأن شرط الحجية هو ماذا الأصدقية مثلا الطهية والعدوية هم طلية بس واحد من عدم يقول للتسهيل فحينما أبان حينما يقول أخبركم عن زرار عن الصادق عليه السلام فكأنه أخبرنا أمنا عن اختلال شرط الحجية فيما عن توفر شرط الحجية في رواية زرارة واختلافها فيما في الرواية الثانية فمن المناسب الرواية الثانية حينئذ نطرحها لأنه أخبرنا عن اختلال ماذا شرط القبول وهذا بخلاف يا إخوان الرواية الثانية لا تخبر عن اختلال شرط الحجية فيما في الرواية الأولى لأن المفروض على أن أبا بصير ليس بأصدق إذن يا إخوان اتضح أن القاعدة أيضا تقتضي أن نلاحظ الأصدقية والأصدقية والأعدوية وين نلاحظها نطبقها في زرارة وفي أبي بصير يعني الذي نقلون مباشرة عن الإمام أين تكون نطبقها ليش هناك ناس من طبقها لأن أبان إذا نقلنا عن زرارة يعني أخبرنا عن شرط الحجية في الرواية الثانية مختل ثلاثة نطرح الرواية بعد ما نجي ننظر علما ننظر إلى الحافظين وإلى أنا وصديقي الذي قاعد ننقل لكم على الرواية في هذا المجلس حافظين بعد ما نجي حافظين أشترك بدرجة واحدة حاكمين بعد مهم يا أخي لا تنظر بالحاكمين المهم يكون تنظر ماذا إلى الذي يروي عن الإمام مباشرة فتطبق العبارة يقول قدس سره الثاني إن الترجيح الإشتالة أن الترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيحا لأحد الحكمين على الآخر يريد الإمام يرجح ماذا أحد الحكمين لا لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض السيد يقول وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة علما إلى الترجيح بالصفات وليس صحيحا بالنسبة إلى غيره مما ورد في المقبولة غيره مما ورد في المقبولة مثل من فالترجيح بالشهرة فبالنسبة للترجيح للشهرة غير وجه هذا الإشكال لكن بالنسبة للأصفات الرأي وجه أما وجاهته بالنسبة إلى الترجيح بالصفات فلأننا أنا سرت في أمرين هذا الأمر الأول نلاحظ أولا إضافة الصفات المقبولة إلى الحاكمين ما أضاف الإمام إلى الرواية حيث قال الإمام الحكم مع حذب أعدلهما وأسقطهما هما يعني منه الحاكمان فأورعهما هذا مضاف هذا الأمر الثاني الذي ذكرته إلى أن الإمام قد طبق الصفات عليه من التوجه بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين نقصد من أول سلسلة السند يعني الحاكمان وهما الحاكمان من دون أن يفرض الحاكمين كانوا رواة مباشرة عن الإمام من دون أن يؤمن رأي مباشرة للحديث. كم للصندوق استمد الحكام اثنين قضاة الساعة الآن إذا كل واحد يستند ماذا إلى حديث هو ليس براوي للحديث أبدا وقعد يستند إليه. بينما لو كان الترجيح بهما يعني بس بهما بينما لو كان الترجيح بليس بهما وبها أحسن بها مو أحسن على أي حال بها يعني بالصفات بينما لو كان الترجيح بها يعني بالصفات ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيق فعلان هذا الترجيح ملاحظة أي صفات وعلى مجموعة سلسلة الرواة وعلى خصوص الراوي المباشر عن الإمام يعني كما هو عمل المشهور المشهور لاحظوا إياه الراوي الذي يروي عن الإمام مباشرة ذاك إذا أصدق إذا أعدل إذا ما أدري أصدق يقدم الرواية ومقتضى السماع يعني وكما هو مقتضى السماع أيضا مقتضى القاعدة من ذلك ليش مقتضى القاعدة ذلك يقول لأن الراويين المباشريين الذي واحد زرارة واحد شنو أبو بصير إذا كان أحدهما أعدل مثل شنو زرارة أعدل وثبت الترجيح بالصفات وقلنا الصفات مرجحة فهذا يعني أن رواية المفضول عدالة منهما المفضول عدالة منهما من هو المفضول عدالة منهما أبو بصير من هنا يعني من ذول الراويين أبو بصير وزرارة رواية ذاك تكون حجة في حالة عدم معارضة برواية الأعدل شرط القبول هكذا بعد راح يصير عدم معارضة رواية زرارة لها وعليه تناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل الراوي الذي الناقل الذي يروي رواية المباشر الأعدل الراوي ياهو يعني الناقل الناقل وعليه فالناقل من المقصود من الناقل أبان يا أخي أبان فأبان الذي يناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل وهو زرارة يكون مخبرا عن اختلافي شرط الحجية شرط الحجية فينا لرواية الراوي المباشر المفضول الراوي المباشر المفضول من هو أبو بصير التي ينقلها هاي رواية أبو بصير منو الناقل الآخر الناقل الآخر منو الثلاثين عبد الله بن سينا فإذن يعني أبان قاعد يخبرنا عن اختلال شرط الحجية في الرواية الثانية لأن شرط قبول الرواية الثانية عدم معارضة برواية الأفضل وهو يخبرنا أنه معارضة برواية الأفضل يعني الثانية مو حجة وبهذا يكون حاكما على وبهذا يكون من يكون ناقل أبان ناقل الرواية عن الراوي عن زرارة الذي ينقل الرواية بل يعني صاحب بل تفضل فعشين المقصود وبهذا يكون حاكما على نقل الناقل الآخر نقل أبان يقدم على بعد ماذا نقل عبد الله بن سنان لأن رواية عبد الله بن سنان مشروطة بعدم المعارضة برواية الأعدل فقد بعد يقول معارضة برواية الأعدل أنا أرويكم رواية عن الأعدل إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعا للحجية منقوله منقول من؟ منقول عبد الله بن سنان عن كونه من شرط الحجية أن لا يعارض برواية الأعدل ومفروض هنا ذاك يقول أنا معارض الأعدل أنقل لكم معارض الأعدل وهكذا نعرف أن تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السند لا يمتزج تطبيق الترجيح للصفات إلا على أن يكون المقصود الإمام لمن طبق صفات الرواية طبق من باب مرجح للرواية من باب مرجح لأحد الحاكمين على الآخر ولذلك قلنا اعتراض وجيه لا ينتظر إلا مع اعتراض يكون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم مو بلحاظ صفات الرواية مو بلحاظ الرواية أنا مستقلين وأما حب إجينا للثاني قلنا هذا الاعتراض وجيه بالنسبة لمن صفات الراوي وليس بوجيه بالنسبة لمن للشهرة ليش ليس بوجيه بالنسبة للشهرة لأن لا أقي بالنسبة للشهرة الإمام رجح بالشهرة لكن الذي رجح بالشهرة ماذا إحدى الروايات لا أحد الحكم رجح بالشهرة إحدى الروايات ارجع على الرواية ولاحظها بالله رجاء يا أخي لا أتأفزع لها وشوف شلون تجد صدق ما أقول شوف الإمام ايش قال. قال بني، قلت فإن كانت بني، قال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك المجمع عليه عند أصحابك، ينظر يعني إلى الرواية المجمعة فيؤخذ به، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. لا الرواية، إمام انتقل إلى الرواية بعد، يعني صحيح هو أول كان الإمام يتكلم بين الحاكمين، لكن بعدين انتقل علما إلى الشهرة ليجعلها مرجح، علما يجعلها مرجح. لا للحكم، بل مرجح لإحدى الروايتين. فلما أمر بالحنظلة جل للإمام، إمامان عزيان مرضيان ما في اختلاف في صفات، في الصفات بينهما، فقال للإمام لاحظ الرواية، سواء رواية مشهورة يؤخذ بها والحكم الذي على أساسه يؤخذ به. فالإمام انتقل وذكر الشهرة كمرجح لإحدى الروايتين، فلذلك يقول هذا الاعتراض ليس بوجيه بالنسبة إلنا إلى الشهرة. فالشهرة إذا جعلها الإمام من مرجحاته، من مرجحاته شو نقول وياي؟ الرواية. ولكن ها تريد بطل السيد يقول مع ذلك صحيح الشهرة من مرجحات الرواية، لكن ما ننتفع بها ليش؟ يقول لأن الإمام ايش قال؟ خذ الرواية المشهورة غير الشاذ. والرواية متى يقال لها مشهورة؟ متى يقال لها رواية مشهورة؟ فالآن إذا قلت لك هذه الرواية مشهورة، مشهور يعني شنو مشهور؟ يعني ينقله من ينقله؟ كل الرواة كل أصحاب الكتب يؤثرها، ثم بعدهم مين ينقلها جد مثلا؟ يقال رواية مشهورة. فإذا صارت الرواية مشهورة هاي استفادة راح يصير، راح تصير الرواية حينئذ مقطوعة ماذا؟ التصدير، وذاتك راح يصير غير المشهور، مشكوك الصدور. فإذا على هذا الأساس راح تصير الشهرة موجبة لكون هذه الرواية المشهورة حجة مقطوعة الصدور، وتلك ماذا اصلا ليست، يعني صير مسلوبة الحجية. يعني احد شرائط الحجية ماذا؟ حجية الرواية لا تعارض بمن؟ بالقطع. اذا تذكرون فيما سبق شكلنا فهنا بما انها معارضة بالقطع، فالامام سلام الله عليه قال خذ بمن؟ بالمشهور. فأمر الإمام بالأخذ بالمشهور من الروايتين من باب هذه الرواية مقطوعة. فإذا كانت هذه الرواية مقطوعة، إذن على هذا الأساس تلك الرواية راح تصير غير مقطوعة الصدور، ظنية الصدور. إذا تعارض الظني مع القطع، قلنا القطع فقط حجة والظني أصلا ليس بحجة، فهذه الشهرة راح تصير من مرجحات ماذا في الحقيقة؟ راح تصير موجبة علما لحجية احدى الروايتين وعدم حجية الثاني، ولا توجد ترجيح احدى الحجتين على الحجة الاخرى. نحن كلامنا في ترجيح احدى الحجتين على الاخرى، وليس كلامنا فيما فيما يوجب حجية احدى الروايتين وسلب الحجية عن الاخر. استقصرت شيء ماذا صغير عيد اقوله، قد واحد يقول شيخنا اذا كانت الشهرة توجب القطع بالصدور، فمن المناسب الامام يذكرها. ايش وقت يذكرها؟ قبل أن تفات الغاية لا توجب القطع بالصدور. لأن صفات الراوي لا توجب القطع بالصدور، بينما الشهر على رأي توجب القطع بالصدور. فإذا توجب القطع بالصدور مناسب تكثر أولا، يعني إذا أتى الصفة توجب القطع بالصدور تقدم هي، مع أن الإمام ماذا أخرها. إن قلت هكذا قلت الإمام سلام الله عليه أول كان ناظر علما إلى الحاكمين، ما كان ناظر لروايتين. فإذا كان من الأول ناظر للروايتين كلامك صحيح. يقول مناسب يستر أول الشهرة لأن توجب القطع بهم بالصدر، لكن الإمام أولا ناظر إلى الحاكمة فذكر الصفات من باب راجع للحاكمة، وهذا ما يتناقض. بعدين انتقل إلى الروايتين وذكر الشهرة الذي توجب القطع بالصدور. أطبق العبارة. بس يصير مرجح إنه مو الرواية أحسن، لكنه ماذا نقول إحنا الإمام أول ما كان ينعالم الرواية، كان ينعالم ماذا الحاكمين بعد عبد السلام بين الحاكمين، أنه دول الحاكمين شي يسوي لهم ما له شغل صار الآن بالروايتين. بعدين صار دماء ينتقل الإمام، وأن عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغير الشهرة فلأنه سياق الحديث ينتقل من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كل من الحاكمين. يعني الإمام بعدين انتقل إلى الرواية، حيث قال الإمام ينظر ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند، ينظر يعني إلى الرواية المجمع عليه المشهور، فأضيفت المميزات علما يعني الشهرة إلى الرواية لا إلى الحكم. إذن الشهرة جعلت مرجحة للرواية، ولكن مع ذلك هذه ما نستفيد منها. ليش؟ ولكن الشهرة المقبولة التي ورد الترجيح بها في الدرجة الثانية، الدرجة الثانية عن بعض صفات الراوي، ظاهرة في الاشتهار والشيوع. رب المشهور الذي ليس بشاك، يعني الذي هو ماذا شائع، الذي هذا يساوق ماذا الاشتهار والشيوع، يساوق ماذا استفادة الرواية وقطعية الرواية، وليس بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها. والمقصود من الشهرة يعني شهرة الرواية، مو شهرة الاستناد وفي الفتوى على طبق الشهرة في الرواية. اخي توجب القطع بالرواية، لكن الاستناد الى الرواية يعني الاستناد الى الرواية كثير، هذا قد يوجب القطع من ذا بالرواية. عمل المشهور يعني بالرواية يستندون إلى في مقام الفتوى، هذا ما يوجب القطع بالصدور. لكن نفس الشهرة الروائية يعني هي نفسها مشهورة، الشهرة الروائية هذا يوجب القطع ماذا بصدورها، وليس بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها، لأن ظاهر الحديث إضافة الشهرة إلى نفس الرواية لا إلى مضمون الرواية. ما قالت إلى الفتوى على طبقها الذي هو المضمون، لا إلى نفس الرواية، وذلك يناسب ما ذكرنا. إضافة الشهرة إلى نفس الرواية يناسب ما ذكرنا، يعني رواية ماذا مشهورة مستفيضة بائعة يعني قطعية. ويعني الترجيح بالشهرة على هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سندا على الظنية، بس راح يصير المقصود، وهذا مما لا إشكال فيه كما تقدم، لأن دائما إذا قطعية ظني يقدم ماذا قطعة ثم ظني ليس بحجة، وليس ذلك ترجيحا لإحدى الحجتين، هذا مو ترجيح حجة على حجة، بل معناه على أنه هذا حجة وذاك ليس بحجة. على الأخرى لما عرفت سابقا من أن حجية الخبر الظني السند مشروطة في نفذ بعدم المعارضة لقطعية السند، فإن قيل إذا كان الأمر كذلك يعني إذا الشهرة توجب القطع، شوفوش الإمام ما ذكرها أولا، وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات. ليش؟ لأن الترجيح بالصفات يفترض ماذا؟ حجية كل واحد من الخبرين، ما يوجب قطعية صدور ماذا واحد وظنية صدور الثاني، بل سنات بدرجة واحدة، بيننا ويرجع أهدى الحجتين ماذا على الأخرى، يعني حجة لكن يرجع حجة على حجة. أما هذا الشهرة توجب أن هذا حجة وذاك ليس بحجة أصلا، فمن المناسب هذا قطع ذاك ليس بقطع، فمن المناسب تقديم الشهرة كان الجواب ان الترجيح بالصفات الذي ذكر الامام او القدمه من باب المكان ناظر الى الحاكم اول الامام، فاذا الامام اول ناظر الى الحاكم هو مناسب يذكر الصفات اول، لا ناظر الى الحاكم لا الى الروايتين كما تقدم، فلا اشكال من هذه الناحيه. بس الا اللهم واحد من اسكم يقول كان مناسب للامام لينظر للحاكم، خل ينظر علما. قيل فهذا بعد ماذا فرد اشكال اخر. وهكذا يتضح ان المقبول لا يمكن ان يستفاد منها في مجال الترجيح بين الحجتين من الروايات اكثر النيه مما ثبت بالرواية السابقة. عن شنو قصده يا رواية عبد الرحمن ابن ليش اول رواية اللي ذكرناها قبل المقبولة شنو هي؟ عبد الرحمن ابن ابي عبد الله الذي قلنا ذكرت مرجحين، موافقة الكتاب مخالفة العامة. يقول اتضح من المقبولة ما استفدنا أكثر لأن الشهرة رديناها وصفات الراوي هم ردوناها، فإذن على هذا الأساس ما استفدنا ماذا من مقبولة أكثر مما استفدناه من الرواية الأولى. يعني لحد الآن مرجحين صل من بدينا موافقة الكتاب مخالفة العامة أكثر بعد ما عدنا. خلنا نجي للرواية الأخرى ومنها المرفوعة عن زرارة قال سألت الباقرة عليه، هل بيسموها مرفوعة لأن يا أخي العلامة رواها العلامة، قال عن زرارة عن الإمام الباقر. لكن أنت يا شيخنا العلامة منين هذا؟ تمام عاتر زرارة منين هاي؟ فلا بد أكو سند محذوف فيسمون هذه الرواية ماذا؟ مرفوعة، يعني رفعها علما العلامة إلى زرارة أي سموها مرفوعة من الزمرة، لا فالإمام مذكور بيها لكن مرفوعة الذي هو أشبه شيء ماذا بالمرسلة. قال سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ قال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بينه وهي حلوة هاي. لكن مع الأسف الشديد سندها يا أخي ضعيف، شوف الحلو دلالة سندها ماذا؟ إلا أخي شفت يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك وضع الشاذ النادر. فقلت يا سيدي إنهما مع النشوران مرويان مأثورا عنكم؟ فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت، نحن ذكر صفات الراوي بعدين، أخذ صفات الراوي. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم. قلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين، يعني للعامة، لأن الطرق العامة من قسمين إلى قسمين. فهذه الرواية توافق قسم، هذه الرواية توافق، فيصير صادق على كلتا الروايتين موافق، وبعض مرات يصدق على كلتا الروايتين مخالفة. شوفت إذا العامة كلهم على خلاف من كانوا من روايتين ويصدق كلتا الروايتين مخالفة، فكيف أصنع؟ قال إذا فخذ بما فيه الحائط لدينك. يا أهل اللي بدي احتياط، مثل واحد يقول واجب والثاني شي يقول مباح، من موافق الاحتياط يا هو الواجب، خذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط. فقلت انهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان، هاي شلون يصير؟ اثنينات موافقان للاحتياط شلون؟ مثل واحد يقول بالوجوب واحد يقول بالحكم، كل واحد موافق للاحتياط ولا كل واحد يصير مخالف علما للاحتياط؟ مثل ما واحد يقول بالاباحه واحد يقول بالاستحباب، هناك مخالف للاحتياط. التفت لها العبارة، التفت لها يا أخي على أي حال، فكيف أصنع؟ فقال إذا فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. وفي هذه المرفوعة المرجحات التي ذكرت ما هي؟ ذكرت مرجحات أخذها الله على سبيل الترتيب رجاء، وهي على الترتيب راح أذكر لك إياها نقطتين شارحة على الترتيب، خلي بعد الترتيب نقطتين شارحة راح أذكر لك إياها. أول الشهرة، ثم صفات الراوي، ثم المخالفة للعامة، ثم الموافقة للاحتياط، ومع التكافؤ في كل ذلك حكمت بالتخيير. وقد يعترض على الترجيح بالشهرة هنا. يلا عندك اعتراض على الرواية، خذ على الرواية صريحة انه جعلت الشهرة من مرجحة. قد واحد يقول شيخنا ايك اعتراضك السابق، يأتي هنا ايضا اعتراضنا السابق ولا اشتكان على الشهرة في السابق. على الشهرة شو مشتان اعتراضنا؟ قلنا الشهرة اضيفت علما الى الرواية، لم تضف علما الى الفتوى على طبق الرواية، بل الى نفس الرواية. والرواية اذا كانت مشهورة ذائعة شو يحصل؟ قطع ديما بصدورها. ما تقلني ولا هذا الاشكال. قد واحد يقول شيخنا الان اهناء ايضا يأتي هذا الاشكال ايضا يأتي هنا. نقول لك فاذا ايضا يأتي هنا ايضا بالتالي بعد الشهرة بعد ما راح يصير من مرجحات لأحد الحجتين على الأخر. سيد رضوان الله عليه ماذا يجيب؟ يقول يرد عليه أما أولا يرد عليه أولا ثانيا لن سيد يرد عليه أنه الإمام لما قال خذ بالمشهور ماذا قال له زرارة؟ قال يا سيدي هما معا مشهوران. فالإمام نقل علما، نقل علما إلى صفات الرعاة، قال خذ بالأعدل والأفضل. ومن المعلوم إذا كان المقصود من الشهرة هي شهرة الرواية، فراح تصير كلتا الروايتين ماذا؟ قطعية. إذا صارت كلتا الروايتين قطعية بعد ما إلى معنى الإمام يقول خذ بالأوثق. خذ بينا يعني ينتقل إلى صفات الراوي، خذ بالأصدق يعني الأصدقية تجعل مرجح من يابا. من باب انها توجب اقربية شنو؟ صدور. فائدة منها في القطعيات. اقربية الصدور لا معنى لها. اقول منها في القطعيات. فلا معنى للترجيح بالاصدقية والاوثقية. إذن الشهرة هنا ليس المقصود منها شهرة نفس الرواية اللي توجد القطع بالصدور، وإلا فمع القطع بصدور الروايتين لا معنى الإمام بعد ذلك يقول له خذ بالأصدق بالأوثق، فإن الأصدقية والأوثقية أخذ من باب أنها توجد بعد أكرر ترى أقربية الصدور. وأقربية الصدور لا معنى لها في قطعية الصدور. إذا لابد هنا المقصود من الشهرة، الشهرة بأي معنى؟ الشهرة في الفتوى على طبق الرواية، في الاستناد إلى الرواية، لا شهرة نفس الرواية. لذلك يقول وقد يعترض على الترجيح بالشهرة هنا بنفس ما تقدم في المقبولة من كونها يعني من كون الشهرة بمعنى اتفاق الرواية وتواترها، ولكن هذا الاعتراف غير وجيه هنا، لأن المرفوعة بعد افتراض شهرة الرواية معا تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية وغيرها من أحد من اتفاق الراوي، وذلك لا يناسب الروايتين القطعيتين. ما هو ذلك لا يناسب؟ يعني الترجيح بالأوثقية لا يناسب ماذا؟ الروايتين القطعيتين، لأن أقربية أوثقية وتواترها ماذا أنها توجب أقربية الصدور، ومع أن روايتين قطعيات لا معنى لأقربية الصدور. ولكن المرفوع ساقطة سندان بسبب الإرسال. يعني هذا الإشكال اتركنا يجي والرواية من الناحية صار السالمة، لكن مع ذلك إشكال الإرسال مرسلها مرفوعة فلا يمكن التحويل عليها. وهكذا نعرف أن المستخلص مما تقدم ثبوت المرجحين مذكورين في الرواية. مرجحين مذكورين في الرواية الأولى شنو المرجح؟ من رواية الترجيح الرواية الأولى من رواية الترجيح اللي بتنا يعني عبد الرحمن بن أبي عبد الله الذي يعني موافق الكتاب مسألة العام. ولذلك السيد الشهيد رضوان الله عليه يبني تكثر على هذا، يعني على أن المرجح هو ماذا؟ مخالفة العامة وموافقة الكتاب. وفي حالة عدم توفرهما، يعني أقول يبني على ذلك ماذا؟ ما من باب إهانة الحلقة في الشقال، لا من الخارج ندري، يعني في مقام الاستنباط وكذا. يعني بالتالي إذا روايتين فقط يرجح ماذا؟ بموافقة الكتاب مثالة العامة. وفي حالة عدم توفرهما نرجع علما إلى مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة الذي هو التساقط أو بالشكل الذي احنا بيناه. بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج الذي هو الترجيح إلى عدة نقاط. الأولى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.